حليل حبك المكان طافي المكان طافي وينو لي قلبك وينو لي قلبك وينو لي قلبك لما كان وادي لما كان وادي يا حليل حبك حليل حليل حبك يا حليل حبك لما كان وادي لما كان وادي وينو لي قلبك وينو لي قلبك وينو لي قلبك لما كان وافي لما كان وافي يا حليل حبك لما كان طافي وينو لي قلبك لما كان وافي يا حليل حبك لما كان طافي وينو لي قلبك لما كان وافي وكنت حاني عطول